هذا أحد الإخوة أتى بكتاب صفة التفاسير يكون موزع في المسجد، هل هناك يا فضيلة الشيخ ملاحظة على هذا الكتاب؟ نعم. يقول يعني وزع هذا الكتاب صفة التفاسير، صفة التفاسير لشيخ محمد الصابوني فيه أغلاط، فيه أغلاط كثيرة، فينبغي عدم توزيعه لأن أكثر العامة لا يفهمون الأغلاط، أما طالب العلم فقد يعرف الغلط وينتبه لذلك، وقد كتبنا لمؤلفه وبينا له بعض الأغلاط التي فيه، وقد كان وعدنا أنه إذا بلغ سوف يقوم بواجب من إعادة الطبع، نرجو أن يوفق لذلك، نرجو أن يعينه الله حتى يزيل الأخطاء التي بلغ إياها. في أجزاء معينة في كل جزء بعض السنة، في بعض السنة. نعم. وهذا السائل يقول سمعت في حديث، هذا هو إليه. نعم.